أهلا بكم بالحلقة رقم 4 من التجارب الحقيقية الحصرية الموجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب فقط وحصريا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. الفيديو بتاعنا ده خلينا عندنا تحدي جديد. لو عدد اللايكس بتاعت التجارب النهاردة تخطت 30,000، يوم الخميس الجاي هيكون عندنا عودة لنادر فودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. نقول مرة كمان، لو اللايكس بتاعت التجارب المرة دي وصلت 30,000 أو تخطيتها، يعني 30,000 واحد مثلا يعني، يبقى الخميس الجاي نادر فودة يعود من جديد. بنسمع كتير الكلمة دي، البني آدم ده ملبوس، الراجل ده ملبوس، البنت دي ملبوسة، عليها جن، عليها جن عاشق. ملبوس هي كلمة معروفة تطلق على كل من يسكنه الجن أو الشياطين حين تحضر على جسده وتتحدث بلسانه. كلمة الشخص ده ملبوس جاية من اعتقاد أن الجن أو الكائن الشرير بيضع رجله في رجل الإنسان وإيده في إيد الإنسان ويلبس راسه في راس الإنسان زي ما يكون كده بدلة ولبسها، وبالتالي بيتحول جسد الإنسان للباس وملبس للجن. الحقيقة أن اللفظ ده غلط قالوا بنسبة كبيرة جدا. الأقرب للصحة هو مس وليس لبس، لأن الجن لا يلبس الإنسان كما يعتقد البعض، لكنه يقوم بمسه والتحكم فيه بطريقة لا تزال بالنسبة لنا مجهولة، وكل ما يقال عنها هو مجرد تكهنات ونظريات غير مؤكدة. تجارب حقيقية دايما بنرفع فيها شعار العهدة على الرأي. لو عايز يكون ليك تجربة نقولها في حلقاتنا سواء على يوتيوب أو على كلام معلمين إن شاء الله لما يرجع بعد رمضان، تدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك وفي بوست موجود للتجارب، ياريت تشاركنا بتجربتك في الكومنتس على البوست. أول تجربة معانا لعمار. عمار بيحكي وبيقول: قبل أي شيء عاوز أقول إن كل شيء هقوله في القصة أقسم بربي حدث بالفعل، بالرغم من إنه ممكن يكون بالنسبة لكم وبالنسبة لأي حد غريب. أنا بشتغل عامل في منطقة صناعية، ومعظم الأيام بقضيها داخل السكن في مكان في العمل. في ليلة وتقريبا بعد نص الليل بشوية صحيت من النوم على صوت شخص بيتحرك في سكن العمال. في اليوم ده كنت أنا الوحيد الموجود، مفيش حد غيري. بعد شوية سمعت خبط على الإزاز بتاع شباك أوضتي جاي من برا. بصراحة حسيت بخوف وقمت أشوف في إيه أو في مين. خرجت برا السكن وفجأة طوبة أو حجر صغير اتحدف عليا، جف خلقتي، بصيت حواليا المكان فاضي والمكان مكشوف، لكني مش شايف أي حد موجود. فضلت أدور حوالين المكان، وأنا لحد دلوقتي عندي اعتقاد إنه ممكن يكون كان حد بيعكسني أو بيهزر معايا، لكني ملقتش أي أثر لحد خالص. رجعت السكن، قفلت عليا كويس، بس كل شوية كان النور يطفي ويفتح لوحده لحد ما النور اتطفى خالص وملجاش تاني. شغلت كشاف صغير وكبرت دماغي وقعدت. فجأة لقيت الجو بدأ الحرارة تزيد، وتزيد بشكل غير طبيعي مع ان الدنيا شتا والجو كان برد جدا، وحسيت بخنقة وصعوبة في التنفس. الحيطان بقى بيطلع منها سخونية رهيبة كأني واقف في وسط فرن، وفي نفس الوقت حجارة عمال اسمعها بتتحدف على السكن من كل اتجاه وتخبط في الابواب وتخبط في الشبابيك، وكأني فيه هجوم بالحجارة على السكن. جريت بسرعة وفتحت الباب، مفيش حد، مفيش صريخ ابن يومين. بس لما دققت لمحت وسط الضلمة واحدة ست عجوزة لابسة طرحة وماسكة حاجة زي سبحة كبيرة في ايدها. ولما دققت أكتر لمحت إنها بتبتسم، كانت بابتسامة تخوف بصراحة. حسيت بجسمي بأشعر منها وكانت بتشاور لي إن أنا أروح لها. شكلها وجودها في المكان وفي الوقت ده خلاني خايف، ودخلت وقفلت عليا الباب كويس. تاني يوم الصبح قابلت واحد من زمايلي وبحكي له، لقيته بيقول لي: لما تكون في السكن لوحدك ما تفتحش الباب ولا تخرج، واللي انت شفتها دي مش بشر، اللي انت شفتها دي جنية، حاجة مؤذية وعاوزة تسحبك عندها، ومش أول مرة تظهر، احمد ربنا انه نجاك منها. انا أول لما جيت اشتغلت هنا كان السكن مش زي دلوقتي، كان في حاويات حديد، وكنت كل يوم بالليل أسمع صوت خبط على الحاويات المعدنية من بره، كأن حد ماشي بطوب عمال يخبط أو ماشي بعصا عمال يخبط على الحاويات من بره. في الأول افتكرت إن ممكن باب أو شباك مفتوح، لكن لما خرجت ودورت

مفروض تقول أنا كويس، هو إيه اللي كويس؟ لاحظت أن أهل صاحبتي واقفين وعملين يشاوروا لبعض ويتكلموا، فهمت من كلامهم أنها ممسوسة، ولقيت أمها جاية بتقول أخرج منها، إحنا نفذنا كل اللي طلبته، حرام عليك حرام عليك. ما بقيتش فاهمة حاجة. جه بابا وخرجني من عندها، عرفنا بعد كده أنها ملبوسة وممسوسة، وأن هم جابوا شيوخ وتكلموا مع الجن اللي عليها عشان يخرج ولكنه رفض. الشيخ بدأ يهدده ويطلب منه مرة تانية أنه يخرج لكنه رفض، واشترط عليهم أنه يخرج في حالة واحدة بس، أنه يجيبوا له أخوه. مين أخوه؟ أخوه اللي مسسني أنا، وعشان كده اتصلوا بيا. أنا مش فاهم حاجة ولا مصدق حاجة، حسب كلام الشيخ أن في جن لابسني أنا كمان وأنا ما معرفش، أكيد يعني مش حقيقي، مستحيل وتخريف طبعا. فجأة لقيت جسمي بيسقى وقعت على الأرض وأغمى علي. تاني يوم والدي أخدني للشيخ راقي شرعي وقرى علي لمدة ساعتين لحد ما تحسنت. بعد مرور كام يوم رحت أنا وأهلي المطعم متعودين نروحه من وقت للتاني علشان ناكل هناك. وإحنا قاعدين بقيت سمع أصوات سكاكين بتخبط في بعض وبتعمل صوت مزعج مع إن مفيش حد حوالينا بياكل. حسيت ان رقبتي كأن حد ماسكها وعمال يضغط عليها. قلت لبابا بابا انا تعبانه، انا حاسه ان انا مش مظبوطه، انا تعبانه. مش قادر اتكلم بعدها، وقعت واغمى عليا. شالوني ورجعوني البيت، بس لما صحيت ما كنتش انا، كان الجن هو اللي بيتكلم على لساني، سمعاه، سمع كل كلامه، وكلامه بيخرج من على لساني من غير ما اقدر اتحكم فيه ولا اوقفه. فضلت اصرخ وحاولت أضرب أي حد يقرب مني، أنا مدركة وعارفة كل ده لكن مش أنا اللي بعمله. اتجمعوا علي وخدوني لنفس الشيخ اللي قرأ علي آيات معينة، وبعدين قال بسم الله الرحمن الرحيم، بحق الله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وبعدين جاب إزازة مية مقري عليها وخلانا أشرب منها. ما حسيتش بعدها بأي حاجة، بس اللي حصل أخويا الكبير حكاهولي لما فقت. أخويا قال لي إن أنا أول ما شربت عيني اتقلبت وبقى لونها أصفر بيلمع، وفضلت أصرخ بصوت خشن صوت راجل وقول لأ لأ. الشيخ حط منديل على وشي وبدأ يقرأ عليه قرآن، كل ما يقرأ كنت بترعش ويطلع مني أصوات مخيفة، وبدأ يحصل حوار بين الشيخ وبين الجن اللي جوايا، والشيخ قال أخرج منها هحرقك لو ما خرجتش، لكنه كان بيرفض بيرفض. الشيخ راح جاب طاسة نحاس وملاها مية وحط رجلي فيها وقعد يقرأ ويهدد الجن. فجأة إن المية كان بيخرج منها بخار كأن رجلي بتغلي ورجلي سخنة. الشيخ جاب إبرة وشك بيها كعب رجلي الشمال، خرج نقطة دم لونها أسود. أنا الحمد لله حاليا كويسة، أما صاحبتي فانقطعت الأخبار منها وما عرفش إيه اللي حصل لها. بفكركم برنامج حلو، بس ياريت ياريت ياريت تشوفوه، هو بيذاع على قناة DMC في شهر رمضان يوميا الساعة 3:45 3:45 العصر. برنامج حلو بس يشرفني ان حضراتكم تتابعوه. كمان برنامج عمارة الحاج رمضان بيذاع على الراديو 90 كل يوم الساعة 6:45 قبل الفطار، والإعادة الساعة 8:45 بعد الفطار. آخر تجربة هنختم بيها ما جات لناش على الصفحة، ولا جات على بروفايلي، ولا جات على أي وسيلة تواصل اجتماعي. دي حصلت مع زميلي، سامحوني اللي أنا مش هقول اسمه. والدته كانت بتعمل عملية بزل لأن بيبقى فيه مية بسبب بعض التعب والمرض، فكان بيتعمل لها عملية بزل للمية، وكان بيحصل والله أعلم، هي مش متذكر أنه كان فيه واخدة بنج أو هي دخلت في غيبوبة بعدها، لكن اللي أنا فاكره أنه الموقف ده قدامي والله العظيم بيحكيه لي قدامي، ولقيته بيكلمني في التليفون وبيقول لي عايز أقابلك ضروري. لما قابلته قال لي الآتي، قال لي أمي لما فاقت من العملية أو فاقت من البنج أو الحالة اللي كانت فيها، قالت له أنا شفت أمي اللي هي جدته المتوفاة. قال لها شفتيها يعني إيه؟ قالت له شفتها وكانت بتطبطب عليا وبتمسح جبيني وبتمسح راسي من العرق بالمنديل بتاعها. المنديل بتاعها ده فين؟ لقيوه في إيد والدة زميلي وهي على سرير المرض وهي بتفوق من العملية. لقيوا منديل قماش حرير لونه أخضر ريحته مسك. أنا شفت المنديل، شفته بعيني. لما قلت له أنا عايز أشوفه شفته، وريحته فعلا كانت ريحة من أجمل الروائح اللي ممكن أشمها في حياتي. الله أعلم تفسير اللي حصل ده إيه. شكرا لحسن المتابعة. بفكركم لو الفيديو ده عدى 30,000 لايكس، الخميس الجاي هيكون عندنا قصة لنادر فودة. شكرا، سلام عليكم، رمضان كريم.